بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في آداب مجالسة في آداب مجالسة الناس. وإذا جالست الناس واجتمعت بهم فاجعل التواضع شعارك وتقوى الله دثارك والنصح للعباد طريق المستمر. فاحرص على أن كل مجلس جلست معهم فيه يحتوي على خير، إما بحث علمي أو نصح ديني أو توجيه إلى مصلحة عامة أو خاصة، أو تذكير بنعم الله، أو تذكير بفضائل الأخلاق الحميدة والآداب الحسنة، أو تحذير من شر ديني أو دنيوي. وأقل ذلك أن تغتنم إشغالهم بالمباحات عن المحرمات، وحسن خلقك مع الصغير والكبير والنظير، وعامل كلا منهم بما يليق به، ووقر من يستحق التوقير والإجلال، واحرص على تأنيس جليسك بالكلام المناسب الطيب ولو كان متعلقا بالدنيا، فإن الكلام المباح والاجتماع المباح إذا أثمر تأنيس المجالس وبسط المحادثة وأثمر راحة القلب عاد محمودا. والعاقل الحازم يدرك بمجالسة الناس خيرا كثيرا، ويكون أحب إليهم من كل محبوب، لأنه يدخل عليهم من الأبواب التي يعرفون والأحاديث التي يرغبونها. والأصل في ذلك كله توفيق من أزمة الأمور كلها من أزمة الأمور كلها بيده من أزمة الأمور كلها بيده. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل في آداب مجالسة الناس. تقدم لنا الكلام على ما ينبغي للمرء عند مجالسة الناس، ولا سيما إذا كان عالما أو طالب علم، فينبغي أن تكون هذه المجالس مجالس خير وبركة، إما ببث العلوم النافعة بأن يتكلم معهم في العلم النافع، وإما بإشغالهم عن الأمور المحرمة، وذلك لأن المجالس لا تخلو، إما أن يكون ما يتكلمون فيه مباحا أو محرما أو مطلوبا مندوبا. فإن كان ما يتكلمون به أمرا مطلوبا مندوبا، كما لو جلسوا يتكلمون في ذكر تذكرون نعم الله عز وجل ويتدارسون، فهذا لا ريب أنها مجالس خير وبركة، فيعينهم على ذلك ويحثهم. وإن كانت المجالس التي يجلسونها مجالس محرمة، يعني يجلسون على أمور محرمة، كما لو جلسوا على مشاهدة أمور محرمة أو على أقوال محرمة من غيبة ونميمة وكذب، فإنه ينبغي للمرء أن يحاول أول ما يجلس أن يصرفهم عن هذا الأمر المحرم، إما إلى أمر مطلوب أو أمر مباح، فيصرفهم عن الشر، والصرف عن الشر خير لا شك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا ريب أن صد الناس عن المحرم أنه من الخير، أو يتكلم معهم ابتداء بكلام مباح، كلام مباح، إذا كانوا مثلا من أهل التجارات يتكلم في التجارة وما أشبه ذلك، ثم يدخل عليهم من هذا الباب إلى بيان الأحكام الشرعية. وقد تقدم لنا أيضا أن من الفطنة والحكمة عند مجالسة عوام الناس أن يفعل أحد أمرين: إما بأن يوعز إلى أحد أصدقائه أو أقربائه أو جلسائه المقربين أنه إذا جلس في المجلس يسأل سؤالا عما أشكل، وإما أن يورد عليهم المسائل الغرائب أو العجائب أو الألغاز أو ما أشبه ذلك، حتى يفتح لهم باب السؤال. والإنسان إذا استعان بالله وأخلص لله عز وجل أعانه الله على ذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن الكلام المباح والاجتماع المباح إذا أثمر تأنيس المجالس وبسط المحادث وأثمر راحة القلب عاد محمودا. وتتأكد هذه الأمور في صحبة السفر، فإن السفر تطول فيه المجالسة، ويحتاج المسافرون إلى من يروحهم بالأحاديث الطيبة والمجريات والمزح أحيانا إذا كان المجريات يعني أن يجاريهم في كلامه، إذا تكلموا في موضوع يجاريهم فيه، والمزح أحيانا إذا كان صدقا ولم يكثر، ومساعدتهم على مهمات السفر، فالآداب الطيبة تجعل أصحابها عند الناس ألذ من بارد الشراب والثقيل أشد على أرواحهم من الأحجار الصلاب. فسبحان من فاوت بين عباده في أخلاقهم وأعمالهم وجميع أحوالهم، والله الموفق وحده. نعم، يقول وتتأكد هذه الأمور في صحبة السفر، بمعنى الإنسان إذا صاحب قوما فإنه يتأكد أن يؤانسهم وأن يذكرهم، فيذكرهم إذا نسوا ويؤانسهم إذا أحس منهم وحشة أو حزن أو ما أشبه ذلك. ولذلك قال بعض العلماء إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. فمن الأخلاق الحميدة الكريمة أن الإنسان إذا صاحب قوما في سفر أن يؤانسهم بالكلام المباح والحديث المباح وما أشبه ذلك، وأن يكون أيضا مذكرا لهم فيما نسوا وغفلوا عنه، وأن يكون معينا لهم على أمورهم. ولهذا ذكر عن ابن عمر أنه رضي الله عنه قال أحد الصحابة صحبت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني، وهذا من التواضع. فصل في الجمع بين مصالح الدين والدنيا. العاقل الحازم يتمكن من التزود من الباقيات الصالحات مع استكمال نصيبه من الدنيا على وجه السهولة، فليستعين بالغدوة والروحة وبشيء من الدلجة وهو في ذلك صوابه. فليستعين إن هذا أمر، فليستعين بالغدوة والروحة وبشيء من الدلجة وهو في ذلك قائم بأمور دنياه وأسبابه. فلو أنه جعل أسبابه وهو في ذلك قائم بأمور دنياه وأسبابه فلو أنه جعل له وردا من آخر الليل يصلي ويناجي ربه ويسأله صلاح دينه ودنياه، ولو كان ذلك يسيرا، وافتتح نهاره بالخير والقراءة وأوراد الصباح واختتمه كذلك، وبادر للصلوات الخمس في أول وقتها، وجعل معها وقبلها وبعدها ما يسر الله مع أعمال الخير من صلاة وقراءة وذكر وسماع علم وغيرها، وعود لسانه ذكر الله والاستغفار، وباشر الأسباب الدنيوية لتجارة أو صناعة أو فلاحة ونحوها برفق وطلب جميل، واستعان بربه في ذلك واكتفى بالأسباب المباحة وبحلال الله عن حرامه، وقصد بذلك القيام بواجب النفس ومن يعول والاستغناء عن الخلق. ولو فعل هذا أو ما يقاربه لحصل خيرا وغنم ثوابا جزيلا، ومع ذلك لم ينس نصيبه من الدنيا ولا فاته من لذاتها شيء، وربما من الله عليه بالقناعة التي هي الغنى الحقيقي، وبها تتم الحياة الطيبة، والله هو الموفق لكل خير. طيب، هذا الفصل يقول فصل في الجمع بين مصالح الدين والدنيا. نعم، لا بد للمرء من مصالح الدين ومن مصالح الدنيا، والناس في هذا الباب طرفان ووسط، منهم من اشتغل بالدنيا وترك الدين، فاشتغل بما خلق له عما خلق لأجله، اشتغل بما خلق له من أمور الدنيا عما خلق لأجله من عبادة الله عز وجل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. الدنيا خلقت لمصلحة المرء، قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فمن الناس من اشتغل في الدنيا ونسي نصيبه من الآخرة، ومن الناس بالعكس من اشتغل في الآخرة وترك الدنيا ترك الدنيا تركا مطلقا نهائيا، بل ربما كان عالة على غيره، ولكن الطريق الوسط هو هدي المرسلين، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن المرء يجمع بين أمور الدنيا وأمور الدين. ولهذا ما من نبي إلا كان له عمل. نوح عليه الصلاة والسلام كان نجارا، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم واشتغل بالتجارة. فلا يمنع الإنسان كونه يشتغل بأمور الدنيا التي لا تلهيه عن أمور الآخرة، هذا أمر مطلوب. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. المحذور أن تعلق نفسك بالدنيا، أن تعلق نفسك بالدنيا. والمرء أيضا إذا عمل في دنياه تكسبا أو صناعة ونوى بذلك الاستعانة، أن يستعين بما يكتسبه من مال أو غلة أو ما أشبه ذلك، أن يستعين به على طاعة الله، كان عمله هذا عبادة يثاب عليها. ولهذا الموفق، موفقات التوفيق، هو الذي تكون عادته عبادة، والمحروم غاية الحرمان الذي تكون عبادته عادة. طيب، ذكر قال: فلو أنه جعل له وردا من آخر الليل يصلي ويناجي ربه ويسأله صلاح دينه ودنياه، ولو كان ذلك يسيرا، وافتتح نهاره بالخير والقراءة وأوراد الصباح واختتمه كذلك، وبادر الصلوات الخمس في أول وقتها، وجعل معها وقبلها وبعدها ما يسر الله من أعمال الخير إلى آخره. ولذلك ينبغي للمرء أن تكون أوقاته مرتبة، لا يكون تكون أوقاته سبهلة هكذا متى شاء فعل ومتى شاء ترك. لا، ينبغي له أن ينظم أوقاته وأن يرتب أوقاته، بحيث يجعل وقتا للنوم والراحة، ووقتا للطعام، ووقتا للعبادة، ووقتا للعمل، حتى تكون حتى تحصل ثمرة العمل حقيقة. أما الذي تكون حياته غير مرتبة، مثل ما يقول ملخبطة، يوم يفعل كذا ويوم يفعل كذا، هذا كالمنبت لا يفعل شيء. لكن الذي يرتب أوقاته بحيث يجعل أوقاتا لقراءة القرآن والذكر، ووقتا لما تيسر من النوافل، ووقتا للعمل، ووقتا للاجتماع بالأولاد والأهل، ووقتا للراحة، يرتب أوقاته يحصل خيرا كثيرا. فهذا وإن كان قد يكون عمل اليوم بالنسبة إلى هذه الأشياء يسيرا، لكنه مع المدة الطويلة تكون العاقبة حميدة. فصل فيما تقابل به النعم والمكاره واغتنام الفرص النافعة. العبد يتقلب في الدنيا بين حصول ما يحبه واندفاع ما يكره، فوظيفته الشكر والثناء على الله بذلك، وبين وجود المصائب والمكاره المتنوعة، ووظيفته الصبر عليها واحتساب أجرها وثوابها، ليكون غانما في الحالين. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. وينبغي للموفق أن يكون له مشاركة في كل عمل خيري، ومساعدة مالية ولو قلت، فإن لم يكن فمساعدة عملية أو قولية أو تنشيط للمشتركين، يكتسب بذلك الفضل والثواب، وذلك يسير على من يسره الله عليه. نعم، يقول: فصل فيما تقابل به النعم والمكاره واغتنام الفرص النافعة. الله تبارك وتعالى بحكمته ورحمته بعباده يقدر لهم ما يلائمهم وما لا يلائمهم. تقدير الله عز وجل للعبد في هذه الدنيا إما أن يقدر له أمرا يلائمه، وذلك بحصول الخير والسرور وما أشبه ذلك، وإما أن يقدر له أمرا لا يلائمه كالمصائب والأحزان والمكاره. ما وظيفته في هذا وفي هذا؟ تقول: إن قدر الله عليك أمرا مما يلائم الخلق، لأن أنعم عليك بنعم مالية وبدنية من مال وولد وزوج وما أشبه ذلك، فوظيفتك في ذلك الشكر لله عز وجل والثناء: لئن شكرتم لأزيدنكم. فشكر الله عز وجل بالنعم، شكر الله عز وجل على نعمه سبب لزيادتها. إذا نقول يشكر الله عز وجل ويتحدث بذلك، وأما بنعمة ربك تحدث. من شكر الله للنعم أولا أن يتحدث بها بلسانه، وثانيا أن يظهر أثر هذه النعمة عليه، أن يظهر أثر هذه النعمة عليه. الله عز وجل ينعم عليك بالمال، تتحدث بلسانك شاكرا لله عز وجل مثنيا عليه بهذه النعمة. أيضا يظهر أثر هذه النعمة عليك بحيث يكون لباسك مما يليق بك، لا تلبس رث الثياب أو الثياب الخلقة المرقعة وأنت قد من الله عليك بالمال. أيضا من نعمة الله، من شكر نعمة الله عز وجل عليك بالمال، أن تؤدي الواجب فيه من النفقات والصدقات والزكوات وما أشبه ذلك، وتساعد المحاويج. طيب، أنعم الله عليك بالجاه، من الله عليك بجاه، أيضا تشكر الله عز وجل على ذلك وتقوم فعلا بشكره على ذلك، وذلك بالشفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة. من الله عليك بعلم، تتحدث بنعمة الله عز وجل بلسانك وأيضا بفعلك، يظهر أثر العلم عليك في عبادتك وأخلاقك ومنهجك وسلوكك، وكذلك بالنسبة للغير بدعوتهم وتعليمهم وما أشبه ذلك. إذن كل نعمة ينعم الله بها على العبد فوظيفته فيها الشكر، وهذا الشكر يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون أيضا بالقلب، فيكون بالقلب واللسان والجوارح. بالنسبة للمصائب التي تصيب العبد، ذكرنا أن ما يقدره الله عز وجل تارة يكون مما يلائم وتارة يكون مما لا يلائم، ما وظيفته؟ نقول وظيفته الصبر، أن يصبر على ما يصيبه، وأن يعلم أن الله عز وجل قدر، وأن يعلم أن الله عز وجل إنما قدر ذلك له خيرا له، فتقدير الله عز وجل له خير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن يصبر، لأن المرء حقيقة إما إذا أصابته مصيبة إما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم. وحزنك وتسخطك لن يرفع المصيبة، لن يرفع ما قدر الله عز وجل، بل يجب عليه أن يصبر وأن يسأل الله عز وجل أن يجيره في مصيبته هذه وأن يخلف له خيرا منها. هذا هو الواجب. إذن يجب على المرء أن يصبر، فلا يتسخط لا بلسانه ولا بقلبه ولا بجوارحه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المرء عند المصيبة لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة، يعني يكون شاكرا فيشكر الله على هذه المصيبة. فإذا قال قائل: كيف يشكر الله على أمر لا يلائمه؟ فنقول: نعم، يشكر الله لأمرين. أولا يشكر الله أن الله عز وجل قدر له هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم. فأنت مثلا أصابك قدر الله عليك أن أصبت بحادث وانكسرت قدمك أو انكسرت يدك، أشكر الله عز وجل أن المصيبة لم تزد على ذلك، انكسرت يد واحدة لم تنكسر الثانية، انكسرت قدمك لم تصب بالشلل. إذن الشكر أن الله عز وجل قدر لك هذه المصيبة ولم يقدر ما هو أعظم. وتنظر أيضا إلى من وقع له حوادث ومات وفقد أولاده وفقد زوجه إلى غير ذلك. الأمر الثاني أن المصائب كفارات، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فتشكر الله عز وجل من هذا الباب، لأن هذه المصائب التي يقدرها هي في الواقع كفارة للسيئات. ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها الخطايا. طيب، الثاني، حال الثانية مرتبة الرضا. مرتبة الأولى مرتبة الشكر، الثاني مرتبة الرضا، وهي دون الشكر، بحيث يرضى بهذه المصيبة، يرضى بهذه المصيبة فلا يظهر عليه تسخط ولا ألم. وهذه المرتبة مستحبة على القول الراجح، لا تجب، الرضا لا يجب. المرتبة الثالثة مرتبة الصبر، الصبر، وهو أن يحبس نفسه، يحبس نفسه ولسانه وجوارحه، فيحبس لسانه عن التشكي وجوارحه عما حرم الله. ولذلك عرف العلماء الصبر بأنه حبس النفس عن التشكي، وحبس اللسان عن التشكي، والقلب عن التسخط، والجوارح عما حرم الله من لطم الحدود وشق الجيوب وما أشبه ذلك. المرتبة الرابعة، وهذه المرتبة واجبة، الصبر واجب. المرتبة الرابعة مرتبة السخط أو التسخط، بأن يتسخط على الله عز وجل، إما بقلبه وإما بلسانه وإما بجوارحه. فأما بالقلب فتجد أن في قلبه شيئا على الله عز وجل وعلى قدر الله، وأما بلسانه فيقول يا رب لماذا قدرت علي كذا وكذا فيعترف، وأما بجوارحه فكلطمه للخدود وشقه للجيوب ونتفه للشعر، وربما أدى الحال ببعض الناس نسأل الله العافية إلى الانتحار. انتحار بعض الناس إذا أصيب بمصيبة لا يستطيع الصبر، فتجده يحاول الانتحار، ولا ريب أن هذا كله حرام، يعني تسخط على الله عز وجل سواء كان باللسان أو بالقلب أو بالجوارح أمر محرم. نعم. يقول رحمه الله: وينبغي للموفق أن يكون له مشاركة في كل عمل خيري. نعم، كل عمل خيري ينبغي أن تشارك فيه، إما أن تشارك بمالك إن يسر الله لك المال، أو تشارك برأيك إن كان لك رأي وكنت منه المشهورة، أو تشارك ببدنك إن كان هذا العمل، إن كان هذا العمل خيري يحتاجه إليك. فمثلا لو قدر عمل خيري مثلا تحفيظ قرآن كريم، تحفيظ قرآن كريم، تشارك إما بمالك تبذل لهم المال والمساعدة، أو برأيك إذا رأيت اقتراحا أو مشورة تشير عليهم، أو ببدنك بأن تعلم وتعينهم. كذلك أيضا في الدورات العلمية هي من الأعمال الخيرية، لا ريب أنها من الأعمال الخيرية، تشارك إما بالمال وإما بالرأي والمشورة وإما بالمساعدة البدنية. يقول: ولو قلت فإن لم يكن فمساعدة عملية أو قولية أو تنشيط للمشتركين، نشيطة يعني لا أقل أيضا من الزيارة للجمعية خيرية أو مركز خيري، تزورهم في هذا المركز وتشجعهم على ما يقوم به من عمل وتحثهم وترغبهم في ذلك، هذا من المشاركة. إذن الأعمال الخيرية تدعم إما ماليا أو بدنيا أو معنويا، أليس كذلك؟ فلا، تدعم إما ماليا بأن يقدم لهم المساعدة المالية، وإما بدنيا بأن يقوم معهم بهذا العمل، يساعدهم يعمل، يكون أحد العاملين في هذا المركز أو في هذه الجمعية، وإما معنويا وذلك بالتشجيع ونشر نشاطات عند الناس. يقول: الجمعية الفلانية لها نشاط خيري ملموس، ولها مثلا خدمة ظاهرة للناس، فيحث الموسرين من أصحاب الأموال على مساعدته. تصنع في من ينبغي صحبته: لا بد للإنسان من أصحاب وقرناء يجتمع بهم ويقضي كثيرا من أوقاته في صحبتهم، فاغتنم صحبة الأخيار الذين لا تعدم من صحبتهم علما تتعلمه أو نصيحة تنتفع بها أو اشتغالا بما يقرب إلى الله، وأقل ما في ذلك السلامة من التبعات القولية أو والفعلية، مع أنك آمن من سخريتهم وهمزهم ولمزهم حاضرا أو غائبا، مع الفائدة العظيمة وهي أن الرغبة في قلبك للخير تزيد وتنمو، وداعية الشر تضعف وتضمحل. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، مع ما يحصل لك من ثناء الناس وحسن السمعة، فإنهم يعتبرون الناس بقرنائهم، فيحق للمرء أن يفخر بصحبة الأخيار، وإياك وصحبة الأشرار، فإنهم بضد ما ذكرنا. فالجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة، والجليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرقك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة، والله أعلم. طيب، يقول: فصل فيما ينبغي صحبته الإنسان لا بد له من صحبة، كما قيل الإنسان مدني بطبعه، لا بد أن يخالط الناس، لا يمكن أن يعيش في عزلة عن المجتمع وعن الناس، فينبغي له أن يختار من الأصحاب ومن الأصدقاء من يكونون عونا له على طاعة الله عز وجل، وعونا له في أمور دينه وأمور دنيا، وذلك بأن تكون صحبته ممن يذكرونه إذا نسي، ويعظونه إذا حصل منه غفلة، ويعلمونه إذا جهل، ويقومونه إذا عوج. هذه هي حقيقة الصحبة. الصاحب حقيقة والصديق إنسان هو الذي ينصح له، فإذا نسي ذكر، إذا غفل وتكاسل وعظه بترغيب أو ترهيب، إذا حصل منه اعوجاج وميل قومه، إذا رأى منه جهلا علمه، وهكذا. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم على صحبة أهل الخير، فقال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك الناس كما ذكر المؤلف، الناس يقيسون الرجل بمن يصاحب، حتى لو أثنى عليه أحد، لو قال له فلان في كذا طيب رجل، قال له فلان صاحب لفلان. ومهما كان يعني صاحب الخير مهما كان لابد أن يتأثر. ولذلك تجد الرجل مثلا الذي له أصحاب تجده يتأثر بهم في منهجه وفي سلوكه، بل حتى في الكلمات يتلقف منهم كلمات، يتلقف منهم بعض الكلمات وبعض. وانظر يعني إذا أردت تعتبر، انظر مثلا الآن في رحلات الحج أو حملات الحج، يكون الإنسان معه أصحاب لمدة 3 أيام 4 أيام، إذا رجع تجد أنه تأثر، تلقف بعض الكلمات منهم أو بعض الأساليب أو بعض كذا أثروا فيه. هذا وجلوسه معهم مدة يسيرة 3 أيام 4 أيام، فكيف بمن يجلس مع أصحابه الساعات الطوال والأيام بل الشهور؟ لا بد أن يتأثر. إذن الواجب على المرء أن يختار أصحابا لنفسه أيضا ولأولاده، الأولاد أيضا أمر مهم، يختار لنفسه أصحابا أناسا صالحين، وكذلك بالنسبة لأولاده، بحيث يكونون عونا له في أمور دينه وفي أمور دنياه. ولذلك يقول: وأقل ما في ذلك، يعني من صحبة الأخيار، السلامة من التبعات القولية والفعلية، مع أنك آمن من سخريتهم وهمزهم ولمزهم حاضرا أو غائبا. أتستمع بعض المجالس الآن، إذا جلسوا 10 قام واحد، إذا راح تكلموا به، لا كذا وكذا وكذا، ما يسلم إلى الأخير، أليس كذلك؟ ما يسلم إلى الأخير. قام فلان قال راح شرس ذهب شغل سيارته، هذه ترى تردع بخيل هذا الرجل ما أشبه ذلك. قام الثاني: هذا الرجل ما في خير، يجي يأكل ولا ما أحضر لنا طعاما ولا مرة. يقوم الثالث وهكذا، يمكن آخر واحد هو الذي يسلم. مشكلة. لكن أصحاب الناس الأخيار يمنعهم من ذلك الخوف من الله عز وجل. فصل في نبذة يسيرة من آداب المتعلمين والمعلمين. يتعين على أهل العلم على وجه الخصوص أن يجعلوا أساس أمرهم في تعلمهم وتعليمهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأفضلها، وتستغرق من عمر العبد جوهره وصفوه، ويتفقد هذا الأصل في كل دقيق وجليل من أمورهم. فإن درسوا ودارسوا أو بحثوا أو ناروا. طيب، يقول: فصل في نبذة يسيرة من آداب المتعلمين والمعلمين. هذا الفصل أو هذه النبذة فيما يتعلق بآداب طالب العلم، سواء كان عالما أم متعلما، لأن العالم طالب علم والمتعلم أيضا طالب علم. يقول: يتعين على أهل العلم على وجه الخصوص، وإنما قال على وجه الخصوص لأن أهل العلم هم القدوة، فهم ورثة الأنبياء. قال: أن يجعلوا أساس أمرهم في تعلمهم وتعليمهم الإخلاص الكامل، فيخلصوا لله عز وجل. العالم وطالب العلم يخلص لله في تعليمه، وطالب العلم يخلص لله عز وجل في تعلمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني ريحه. وذلك لأن العلم عبادة من أجل العبادات وأفضل الطاعات. ومعلوم أن من شرط صحة العبادة وقبولها عند الله الإخلاص والمتابعة، فلا بد أن يخلص لله عز وجل في ذلك. ولهذا قال: والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأفضلها وتستغرق من عمر العبد جوهره وصفوه. فالإنسان من حين يبدأ في طلب العلم إلى أن يموت وهو عالم أو طالب علم وطالب علم. بل إن بعض العلماء رحمهم الله من كبار العلماء والأئمة يقول: نجد في أنفسنا رغبة في العلم والتعلم أكثر مما ونحن صغار. ذكروا أن ابن عقيل، أن أبا الوفاء علي بن عقيل رحمه الله وقد بلغ 80 سنة، قال: أجد في نفسي وأنا ابن 80 رغبة في العلم وحرصا عليه أكثر مما حينما كنت طالبا. وذلك لأن الإنسان حقيقة لا يعرف قدر العلم إلا إذا حصل العلم. الذي يزهد في العلم هو الجاهل، لا يزهد في العلم إلا الجاهل. ويكفيك، أقول يكفي بهذا، يعني الإمام أحمد رحمه الله قال كلمة جامعة: العلم لا يعدله شيء لما صحت نيته. لا في شيء يعدل العلم، لا يعدله شيء لما صحت نيته، حتى إنه أفضل من نوافل العبادات. الآن لو جاء إنسان وقال: أيما أفضل، أحضر حلقة علم أو أجلس أتنفل أصلي أو أجلس أقرأ قرآن؟ لقلنا إن حضور العلم أفضل، حضور حلقات العلم أفضل. لماذا؟ لأن العلم نفعه متعدٍ، والعلم أيضا يفوت، حلقات العلم ودروس العلم تفوت، والقرآن يمكن تداركه في أي وقت من الأوقات. نعم. فإن درسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم، كانوا في ذلك كله محتسبين ليتحققوا بقوله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه الإنسان في سبيل العلم فإنه داخل في هذا الحديث. نعم. وينبغي يتفقد هذا الأصل في كل أمورهم، في كل أمورهم. فمثلا حينما يكرر محفوظاته يستحضر النية وأن هذا من العلم والعبادة. حينما يجالس زميلا له من الطلبة يستحضر هذا المعنى أيضا. حينما يشتري كتابا ينوي أنه يستعين به على طلب العلم الشرع، حتى تكون حركاته وسكناته كلها عبادة. إذا مشى إلى حلقة علم من حين أن يخرج بيته يستحضر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله بينه به طريقا إلى الجنة. فيستحضر. والذي يفوتنا حقيقة هو الاستحضار. الناس عندهم رغبة في الخير وطلبة عندهم رغبة في الخير، لكن الغفلة. فأنت حينما تفعل أي أمر من الأمور المتعلقة بالعلم وطلب العلم استحضر النية. وأنت إذا استحضرت النية بارك الله لك في هذا الذي سعيت فيه. ثم بعد هذا يتعين البداءة فالأهم من العلوم الشرعية ووسائلها. وتفصيل هذه الجملة كثير معروف، والطريق التقريبي أن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل به أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل هذا الكتاب جل همه حفظا عند الإمكان أو دراسة تكرير، بحيث تصير المعاني معقولة في قلبه محفوظة، ثم لا يزال يكرره ويعيده حتى يتقنه إتقانا طيبا. وبعد ذلك ينتقل إلى الكتب المبسوطة في هذا الفن لتكون كالشرح له، ويكون كتابه الذي اهتم به ذلك الاهتمام أساسا لها وأصلا تتفرع عنه. طيب، ثم بعد هذا يعني بعد إخلاص النية يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم. يبدأ بالأهم فالأهم، يقوم من العلوم الشرعية ووسائلها. وأهم شيء هو فيما يتعلق بالعلم القرآن الكريم، لأنه أساس العلم، فيتعين على طالب العلم أن يعتني بالقرآن الكريم عناية بالغة، لأنه كما سبق أساس العلم، أصل العلم وأساسه هو القرآن. يعتني به كيف؟ يقول يعتني به تلاوة، يكثر من تلاوته، يكثر من تلاوته، ليتعبد لله عز وجل بذلك، ولأجل أيضا أن يلين قلبه، يعني طالب العلم يحتاج أيضا إلى ما يلين القلب. يعتني بالقرآن من جهة الحفظ، حفظا، لأنه أولا لا يليق بطالب علم أن يكون غير حافظ القرآن، هذا مما ينقص قدره ومكانته عند الناس. ثانيا أنه بحاجة إلى الاستشهاد، استشهاد إما على أحكام أو توجيهات أو ترغيب أو ترهيب، لا بد أن يقول كلمة، إذا كان لم يكن يحفظ القرآن الكريم يشق عليه ويصعب عليه أن يستشهد. أيضا يعتني بالقرآن الكريم من جهة تدبره، تدبره، تدبر القرآن الكريم ويتعقل معانيه، لأن هذا هو الغاية، هو الغاية التي من أجلها أنزل القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن. طيب، يعتني بالقرآن الكريم أيضا من جهة فهم المعاني، فهم المعاني، يفهم معنى القرآن، لأنه لا يمكن التدبر، المرتبة الثالثة التدبر، هذه المرتبة، هذه المرتبة لا يمكن تحقيقها إلا بالمرتبة الرابعة وهو فهم المعنى، فهم المعنى، فإذا فهم المعنى استطاع التدبر. المرتبة الخامسة وهي الثمرة والنتيجة والغاية هي العمل، أن يعمل. إذن انتبهوا لها الأمور الخمسة، طالب العلم، طالب العلم، بل كل أحد، كل مسلم واجبه نحو القرآن من خمسة مرات. المرتبة الأولى الإكثار من تلاوته، يكثر من تلاوته لأنه يتعبد لله عز وجل، فكل حرف يقرأه له إيش؟ حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثانيا يعتني بالقرآن الكريم من جهة حفظه، يحفظ، لأنه يحتاج إليه في الصلاة، إن كان إماما لا يليق أنه يكون إماما وهو لا يحفظ القرآن، يعني هو بين أمرين، إما أن يمسك المصحف أو يكرر كل يوم سورة، كل يوم قل والله واحد، قل رب الفلق، قل والله واحد، قل رب الفلق. أيضا يحتاج إلى القرآن الكريم من جهة الاستشهاد، سواء كان ذلك أحكاما شرعية أو مواعظ. المرتبة الثالثة التدبر والتعقل، وهذه المرتبة لا تتحقق إلا بأي شيء، بالفهم، بحيث يفهم معاني القرآن، يحرص على فهم معاني القرآن، وفهم معاني القرآن بحمد الله أمر ميسر، هناك كتب تفسير ميسرة، يعني قد بعض الناس يستشكل يقول في بعض كتب التفسير فيها إشكالات وفيها أسباب نزول واختلافات وأمور بلاغية وأمور نحوية قد تصعب عليه، نقول الحمد لله، صحيح صحيح، من العلماء من جعل تفسيره للقرآن كله فقه، ومنهم من جعل تفسيره للقرآن كله في علوم الطبيعة وعلوم الفلك، ومنهم من جعل تفسيره للقرآن كله نحو، فكأنك تقرأ في كتاب نحو، لكن هناك تفاسير، تفاسير خالية من الحشو وخالية من التعقيد موجود من أيسرها على يعني جميع الطبقات، لا طالب علم ولا من فوقه ولا من دونه، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، أيضا تفسير، في تفسير الشيخ أبي بكر الجزائري أيضا سهل، تفسير ابن كثير أيضا مسهل وميسر. الأمر الخامس أو المرتبة الخامسة هي العمل، وهذا هو الثمرة والنتيجة، أن يعمل به. ولهذا قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى. طيب، إذا أقبل القرآن الكريم أو شرع في القرآن الكريم، أيضا ينبغي له أن يعتني بشيء من السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قبل دخوله في العلم. يعني يا أخوان، الآن مشكلة أن كثيرا من طلبة العلم يشرع في طلب العلم وتجد عنده يعني خال من الآداب، الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم فضلا عن طالب العلم. نقول إذا أيضا اعتنى بالقرآن ينبغي أن يعتني بالسنة، السنة من جهة ماذا؟ من جهة حفظ الأحاديث التي أحاديث الآداب، آداب الأكل، آداب الشرب، آداب الجلوس، ومن أحسن شيء في هذا الباب الأربعون النووية، يحفظها حتى أقول يعرف ما ينبغي لطالب العلم أن يتحلى به من الأخلاق والأدب. طيب، إذا اعتنى بهذا يشفع في طلب العلم. نقول العلم فنون متنوعة، فنون متنوعة، وهذه الفنون منها ما هو غاية ومنها ما هو وسيلة، منها ما هو غاية ومنها ما هو وسيلة. فعلوم الغاية هي علم الكتاب والسنة، هذه العلوم هي المقصودة بحد ذاتها، مقصود بحد ذاته. والعلوم الأخرى تسمى علوم آلة، فعلوم الآلة مثلا علم النحو واللغة، هذا من علوم الآلة. أصول الفقه من علم آلة، المصطلح علم آلة، أصول التفسير علم آلة، كل هذه، كل أصول العلم التي هي مثلا أصول التفسير وأصول الحديث التي هي المصطلح وأصول الفقه وأصول النحو التي هي علم النحو، كلها علوم آلة، لأنها تعطيك ضوابط وقواعد تستفيد منها في هذا الفن. ينبغي أيضا نقول إذا أراد أن يقرأ أصول كل فن، كل فن يقرأ أصوله. فمثلا علم التفسير، أراد في التفسير يقرأ أصول التفسير، أصول التفسير يعني كيف يتمكن من فهم القرآن، وكيف يتمكن من استنباط الأحكام من القرآن، وذلك بقراءة أصول التفسير، بحيث يعرف نزول القرآن وأسباب النزول وما يحتاج إليه في استنباط الأحكام بالنسبة للقرآن الكريم. أيضا بالنسبة للسنة، سنة يعتني بأصول السنة الذي هو المصطلح، بحيث يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، الحسن من الموضوع إلى غير ذلك، ويعرف ما يمر عليه في كلام العلماء، هذا الحديث مدرج، هذا شاذ، هذا منكر، هذا كذا، هذا كذا، هذا الرجل قيل فيه كذا، قيل فيه كذا، فحتى يتمكن من المعرفة. يعني إذا لم يدرس هذه، صار هذا الكلام وهذه التعبيرات عند قراءته كأنها رموز، لا نقول رموز بل نقول طلاسم، تكون مثل طلاسم. إذا قال هذا حديث شاذ، إيش معنى شاذ؟ ما يعرف، منكر، مدرج، لا يعرفه، إذن لابد من معرفتها. كذلك بالنسبة يقال للفقه وبالنسبة للنحو. طيب، يقول رحمه الله: والطريق التقريبي أن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل به أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة. نعم، كل فن من الفنون فيه متون عدة متعددة، فنون كل فن من الفنون له عدة متون، لكن عندما يريد طالب العلم أن يدرس فنا ينبغي له عند اختيار هذا المتن أولا أن يكون المتن الذي يشتغل به مما تكون عبارته واضحة، واضح العبارة. ثانيا أن يكون مخدوما بالشروح والحواشي لأجل أن يتمكن من المراجعة فيما لو أشكل عليه عبارة. فإذا مثل اختار متن صحيح أنه حسن العبارة، واضح العبارة، لكن لم يختم لا بشروح ولا بحواشي، فهذا لا يستفيد شيئا، أقول لا يستفيد تلك الفائدة. الأمر الثالث أيضا من المتن أن يكون هذا المتن الذي يشتغل به مما أخذ به العلماء واعتنوا به في التدريس. فهذه ثلاثة أمور بالنسبة، بل هناك أمر رابع وهو أن يكون هذا المتن معتمدا عند أهل الفن. إذن نقول إذا أراد المرء أو طالب العلم أن يختار متنا في فن من الفنون، فلا بد أن يكون هذا المتن أولا حسن العبارة، واضح العبارة، ليس في التعقيد ولا حشو. ثانيا أن يكون هذا المتن معتمدا عند أهل الفن، بحيث لا تكون عباراته وكلامه غير معتمد على أقوال مرجوحة. ثالثا أن يكون أيضا مخدوما بالشروح والحواشي والتعليقات. أيضا أن يكون هذا المتن مما اعتنى به العلماء تدريسا في المساجد والمدارس ونحو ذلك. طيب، إذا اختار هذا الفن، اختار هذا كما سيأتي، يحرص أولا على حفظه، يحفظ هذا المتن، هذا المتن يحفظه ويقرأه على عالم أو على طالب علم، ويحرص على فهم عباراته، عبارات هذا الكتاب، ويقرأ أيضا ما تيسر عليه من الشروح والحواشي. فإذا أتقن هذا المتن، أتقنه حفظا وأتقنه فهما لعباراته، ينتقل له أن ينتقل إلى ما بعده. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: ويجعل هذا الكتاب جل همه حفظا عند الإمكان أو دراسة التكرير، حفظا عند الإمكان. طيب إذا ما تمكن، بعض طلبة العلم يقول أنا لا أتمكن من الحفظ، حفظي ضعيف، نقول لا أقل من أن تكرره، تكرر هذا المتن بحيث ترسخ معانيه في قلبك، فتكون مستحضرا لما فيه من المسائل وما فيه من الدلائل، وإن لم تكن حافظا له عن ظهر قلب. إذن المتن إما أن تحفظه حفظا عن ظهر قلب، وذلك إذا من الله عليك بقوة بالحفظ، وإما أن تكرر هذا المتن، تكرره وتدرسه كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبك، فتعرف مثلا أن هذا الكتاب، هذا المتن في الباب الفلاني ذكر كذا وذكر كذا، والمسألة الفلانية حكمه كذا. لكن لو قيل لك اقرأ حفظا لا تستطيع، لكن تستطيع أن تقول هذا الباب الفلاني يحتوي على المسألة كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، يعني معلومات لكنها غير مرتبة حسب ترتيب المتن. يقول: أو دراسة التكريب بحيث تصير المعاني معقولة في قلبه، محفوظة، معقولة مثل كعقال البعير محفوظة، ثم لا يزال يكرره ويعيده حتى يتقنه إتقانا طيبا، وبعد ذلك ينتقل إلى الكتب المبسوطة في هذا الفن. إذن اجعل متنا أساسا لك في كل فن من الفنون، كل فن من الفنون اجعل لك متنا يكون أساسا لعلمك، هذا الأساس، وهذا هو التأصيل العلمي حقيقة، أنك تجعل في كل فن من الفنون أصلا لك ترجع إليه، واعلم أنه لن يبقى لك من العلم حقيقة إلا هذا الذي حفظته. بل ربما كل ما تتعلم من المسائل فيما يستقبل كلها لو تأملت لوجدت مرجعها إلى هذا المتن أو هذا الكتاب الذي حفظته. ولذلك قال: ثم ينتقل، وبعد ذلك ينتقل إلى الكتب المبسوطة في هذا الفن لتكون كالشرح له، ويكون كتابه الذي اهتم به ذلك الاهتمام أساسا لها وأصلا تتفرع عنه. نضرب لذلك أمثلة. نبدأ مثلا بالنسبة للقرآن الكريم. القرآن الكريم قلنا إنه يبدأ بما يتعلق بالأصول، أصول التفسير. أصول التفسير من أوضح ما يكون مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مقدمة سهلة يسيرة، ما أيضا لا تحتاج إلى شرح أو تعليق، لو قرأها طالب العلم تمكن من معرفتها. بعد ذلك يقرأ ما تيسر من التفسير، هنا نتكلم على الكتب، يقرأ، ومن أحسن ما يكون بالنسبة لطالب العلم المبتدي من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، أو تفسير ابن كثير، أو تفسير البغوي، كلها يعني تفاسير سهلة العبارة واضحة المعنى، وليس فيها تعقيد لا من جهة البلاغة ولا من جهة العلوم النحوية. هذا من التفسير. بالنسبة للحديث قلنا إنه أول ما يبدأ بالنسبة للحديث فيما يتعلق بالآداب، فيقرأ فيحفظ، يقرأ الأربعين النووية ويحفظ أحاديثها، يقرأ ما تيسر عليها من الشروح وهي مختومة، من أكثر كتب الأحاديث التي قدمت هذه الأربعون. طيب بعد ذلك ينتقل إلى كتب الأحكام، كتب الأحكام، أحاديث الأحكام، وأحاديث الأحكام متنوعة، من أشهرها ثلاثة متون اللي هي المشهورة عند العلماء، وهي عمدة الأحكام وبلوغ المرام والمنتقى. عمدة الأحكام أحاديثها كل أجلها في الصحيحين، وإن كان هناك مواضع، تقريبا خمس مواضع أو ست مواضع أحاديث انفرد بها في البخاري أو مسلم. وهذا الكتاب أيضا كتاب العمدة مختوم بالشروح والتعليقات والحواشي. يليه في الرتبة بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، بلوغ المرام، وهو يتميز عن كتاب عمدة الأحكام بأنه أكثر لحديث بالنسبة للحديث أكثر، لأن كتاب العمدة أو صاحب العمدة اقتصر على الأحاديث التي في الصحيحين. ومعلوم أن أحاديث الأحكام ليست خاصة بما في الصحيحين، فالكثير من الأحكام من الأحكام الشرعية أو أحاديث الأحكام الشرعية في السنن. ولذلك كان بلوغ المرام الواقع عمدة وزيادة. نعم انفرد صاحب العمدة ببعض الأحاديث، لكن في الأعم الأغلب هو أوسع. طيب المرتبة الثالثة أو الكتاب الثالث المنتقى للمجد، المنتقى لأبي البركات مجد الدين بن تيمية، المنتقى من أخبار المصطفى. إذا عندنا الآن في مسألة حديث الأحكام عمدة الأحكام الحافظ المقدس عبد الغني المقدسي، وبلوغ المرام الحافظ بن حجر، والمنتقى. فيبدأ بالعمدة، ولو اقتصر ابتداء على بلوغ المرام لكان خيرا له، يحفظ البلوغ أو يركز على البلوغ. والحمد لله إذا حفظ الأحاديث التي في البلوغ أو اعتنى بها تكفيه إن شاء الله تعالى عن ما في المنتقى وما في عمدة الأحكام، لأن في الغالب أن الأحاديث التي في المنتقى تكون كالتكرار أو ما فيها من أحكام موجود في هذا إلا يصير. طيب نأتي إلى العقيدة. العقيدة كما سبق في الدرس السابق منها ما يتعلق بتوحيد الألوهية، ومنها ما يتعلق بتوحيد الربوبية، ومنها ما يتعلق بالأسماء والصفات، ومنها ما يتعلق بالسمعيات وهي ما يكون أحوال الآخرة. المصنفات في العقيدة مختلفة، بعض المصنفات تعتني بتوحيد العبادة وتوحيد الربوبية، وذلك ككتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومنها ما يعتني بالأسماء والصفات وذكر بعض أحوال الآخرة كالعقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنها ما أيضا يكون نحو من ذلك مثل لمعة الاعتقاد، ومنها ما يجمع بحيث يذكر ما يتعلق بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات وأحوال الآخرة كالطحاوية، وأخص من ذلك الشرح الطحاوي، فإن فيه فيما يتعلق بالعقيدة فيه أشياء من ما يتعلق بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وكذلك فيما يتعلق بالسمعيات من عذاب القبر والبعث والنشور إلى آخره. طيب نأتي إلى ذكرنا عن القرآن، السنة، العقيدة، الفقه. نأتي للفقه. الفقه أول قبل أصول الفقه. أصول الفقه أيضا من العلوم المهمة لطالب العلم، ينبغي أن يعتني به. مصنفات في أصول الفقه متنوعة، ما بين مطول ومختصر، وما بين منظوم ومنثور، ومن أحسن ما حقيقة ما رأيت من كتب أصول الفقه كتاب الجامع المختصر كتاب الأصول من علم أصول شيخنا رحمه الله، فهو كتاب سهل العبارة محرر، وأكرر على كلمة محرر، لأن هناك كتب مختصرة لكن غير محررة عباراتها فيها نظر. فمثلا كتاب الورقات حقيقة ليس بشيء، ما ينتفع به طالب العلم ذاك انتفاع، لأن مؤلفه من المتقدمين أيضا لكن من أحسن الكتب التي هي مختصرة وواضحة العبارة ومحررة كتاب الأصول من علم الأصول. طيب. بعد الأصول من علم الأصول هناك أيضا كتاب المدخل ابن بدران، أرقى درجة منه، يعني ذكر مسائل وأبواب ليست موجودة فيه. بعد ذلك فيه مختصر التحرير وشرحه. طيب بالنسبة للفقه هناك متون صغيرة مختصرة مثل منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو أيضا كتاب مختصر سهل العبارة، ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يدخل في علم الفقه أن يقرأه، لأنه مختصر وسهل العبارة جدا، ليس فيه تعقيد، وأيضا أكثر ما فيه من المسائل على الأقوال الراجحة، على الأقوال التي دل عليها الدليل. بعد منهج السالكين يرتقي إلى زاد المستقنين فيقرأه قراءة حفظ وتدبر وفهم. بعد ذلك بعد الزاد المستقنع شرحه، انتقلوا إلى شرحه وهو الروض المربع، شرح زاد المستقنع الشيخ منصور بن منصور البهوتي رحمه الله تعالى، وهو أعني طالب العلم إذا اعتنى بهذا الكتاب الذي هو شرح الزاد الروض عناية بحيث يفهم عبارة الكتاب ومسائل الكتاب وأدلة هذا الكتاب، لا يحتاج إلى غيره في الواقع، لا يحتاج إلى غيره إلا نزرا يسيرا نزرا يسيرا. لكن متى؟ إذا اعتنى به عناية، يعني سيقرأ هكذا، لا، يعتني بعباراته بحيث مفهوما ومنطوقا ويفهم هذه المسائل وأدلتها، فليس بحاجة إلى غيره، ليس بحاجة إلى غيره. طيب، بالنسبة للنحو، النحو من أيسر ما يكون وأسهل ما يكون لطالب العلم، الأجرمية فهي سهلة ميسرة، بعدها ينتقل إن شاء انتقل إلى إذا فهم الأجرمية وقرأها، إن شاء أن ينتقل إلى قطر الندى، وإن شاء أن ينتقل إلى الألفية. لكن كون من يقرأ الأجرمية ثم يقرأ قطر الندى لابن هشام ثم يقرأ ألفية بن مالك، هذا فيه نوع من التدرج. إذن نقول اجعل لنفسك أصلا في كل فن، أصلا ترجع إليه في كل فن، فكل فن فنون اجعل لك أصلا فيه، ولا يلزم مثلا نقول مثلا في منهج السالكين تحفظه، لا، يقول أبا أحفظ منهج السالكين ثم أحفظ زاد المستقنع، نشوش عليه، نقول لا تحفظ منهج السالكين، منهج السالكين اقرأه قراءة تعلم وفهم فقط، ثم إذا فهمته اجعل إيش همتك في الحفظ على إيش زاد المستقنع. كذلك يقال بالنسبة للنحو، يقول بحفظ من الأجرمية وبحفظ قطر الندى وبحفظ الهجم المات، تقول لا تعرف، اجعل حفظك على أي شيء للألفية، الأجرمية يقرأها حتى تعرف النحو، تعرف الفاعل من المفعول، المفعول المطلق، المفعول لأجله، المصادر ونحو ذلك، الصفة. ثم إذا فهمت النحو وتمكنت من الإعراب، تمكنت من النحو والإعراب، انتقل للألفية واجعل حفظك وفهمك وتعمقك في هذه الألفية. والألفية لها شروح كثيرة، من يمكن أكثر الكتب شروحا وحواشي وتعليق هي الألفية. نعم، مصطلح الحديث هناك متن مختصر حقيقة، وهو الذي عمدة أهل العلم في ذلك، وهو نخبة الفكر. إن أراد أن يقرأ مثلا شيء من كتب المصطلح قراءة عابرة يتمكن مثل من معرفة المصطلح، فيه كتاب شيخنا رحمه الله مصطلح الحديث من المقررات في المعاهد العلمية، لكن كتاب نخبة الفكر أو مثل نخبة الفكر للحافظ بن حجر هذا من أنفع ما، وهو أيضا ورقات يسيرة، أربع ورقات يمكن، أو يمكن على حسب الكتابة يمكن يجعل في صفحة، لو كتب في كمبيوتر خط صغير بصفحة يحفظ، فهو متن. ولذلك تجد أن كبار العلماء يستشهدون بعباراته، وهو أيضا مخدوم بالشروح والحواشي، المؤلف حافظ بن حجر شرحه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، وله حواشي متعددة. وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن القليل الذي يفهمه وينتفع به خير من الكثير الذي هو عرضة لنسيان معناه ولفظه. طيب، يقول وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم، نعم، ينظر إلى ذهن المتعلم، والمتعلمون يختلفون، منهم المبتدئ ومنهم المتوسط ومنهم المرتقي، فينظر إلى ذهنه وإلى قوة استعداده، وهم أيضا ليسوا على درجة واحدة، وإن كان مثل طالب علم متوسط، الطلبة ليسوا على درجة واحدة في الفهم، منهم من يفهم لأول مرة، ومنهم من يحتاج إلى تكرار مرتين أو ثلاثة، ومنهم من لا يفهم إلا بعد مرات، أيضا ينبغي أن يراعيهم في ذلك. يقول لا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإذا رأى مثلا طالب علم مبتدئ يشتغل بكتب الخلاف، طالب علم مبتدئ مسك أمسك بكتاب المغني وصار يقرأ فيه، أو أمسك بالمجموع وصار يقرأ فيه، أو أمسك بالفتاوش فتاوش الإسلام صار يقول أجردها جردا، يقول هذا خطأ، لأنك يعني تشوش على نفسك. ولذلك ذكر شيخنا رحمه الله عن شيخي عبد الرحمن بن سالم رحمه الله أنه أن أي الشيخ عبد الرحمن كان ينهى الطلاب تلاميذ عنده أن يقرأوا في المقنع، لأنه على قولين، يعني يقول يشوش على أذهان الطلبة، بل كان يأمرهم أن يقرأوا في زاد المستقبل لأنه على قول واحد، لأن طالب العلم إذا كان يقرأ وهل يجوز كذا على وجهين على روايتين يتشوش، ما يدري، لا يعرف الراجح من المرجوح، ولا يستقر في ذهنه شيء من الأقوال. إذن نقول لا يدعو يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، لأنه إذا اشتغل بكتاب لا يناسب حاله ترتب على ذلك أولا ضياع الوقت لم يستفيد شيئا، وثانيا زيادة على ذلك أنه يشوش، ربما تكون هناك معلومات مستقرة في ذهنه قراءته لهذا الكتاب تشوش عليه هذه المعلومات، فلم يستفيد ما لحق ما سبق ولا انتفع بما يأتي ويلحق. نعم. وعلى المعلم أن يلقي على المتعلم من التوضيح وتبيين المعنى بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه، ولا يخلط المسائل بعضها ببعض، ولا ينتقل من نوع إلى آخر حتى يتصور ويحقق السابق، فإن ذلك درك للسابق ويتوفر الذهن على اللاحق. نعم، على المعلم أن يلقي على المتعلم من التوضيح إلى آخره. الحقيقة أن التدريس والتعليم فن، ما كل أحد يحسنه، من الناس من يرزقه الله عز وجل علما واسعا غزيرا ولكنه في جانب التعليم يكون ضعيفا، ومن الناس من يكون عنده مقدرة على التعليم والتدريس وإيصال المعلومات إلى الغير وإن كان قليلا في علمه ورسوخه. إذن حقيقة التعليم فن يحتاج إلى تمرس وممارسة، ينبغي المعلم أن يلقي على المتعلم من التوضيح وتبيين المعنى بقدر ما يتسع فهمه إدراكه، فإذا ذكر له مسألة من المسائل يذكر المسألة فيصورها، يصور المسألة ويضرب عليها عدة أمثلة مثالا ومثالين وثلاثة حتى تتضح، إذا فهم المسألة حينئذ يأتي بحكمها يحكم على هذه المسألة حكمها كذا، ثم بعد حكمه عليها يذكر دليله لو إذا كان لها دليل أو تعليلها إذا كان لها تعليل، ثم إن كان المسألة فيها خلاف يذكر الخلاف. فمثلا أراد أن يشرح مثلا مسألة في لا سيما في المعاملات، أراد أن يشرح مسألة في البيع، مسألة التورق، يقول وتجوز مسألة التورق، الطالب ما يعرف ما التورق، يصور التورق من الورق، يبين من الورق، وهي أن الإنسان يشتري سلعة لأجل لا لأجل ذات السلعة وإنما لأجل قيمة السلعة. مثال ذلك إنسان بحاجة إلى مال، يريد أن يشتري سيارة مثلا أو يريد أن يبني بيتا مثلا، وليس عنده دراهم نقد ولم يجد أحدا يقرضه، فاشترى بيتا لأجل أن يبيعه، أو اشترى سيارة لأجل أن يبيعها وينتفع بثمنها، هذه هي مسألة التورق. فذكر له أول التورق وصوره له، ثم ضرب له مثالا، ثم يستدل عليه، يستدل يقول التورق حكمه كذا وكذا، ثم يذكر خلاف العلماء فيه إن كان هناك خلاف، هكذا. فالمراتب أربع: أولا أن يصور له المسألة تصويرا، ثم يضرب له مثالا على هذه المسألة، ثم بعد ذلك يحكم عليها، يقول المسألة حكمها كذا وكذا، ثم يذكر دليل ويذكر الخلاف إن كان هناك خلافا. نعم. وعلى المعلم النصح للمتعلم وترغيبه بكل ما يقدر عليه، وأن يصبر على عدم إدراكه أو سوء أدبه مع ملاحظته في كل ما يقومه ويحسن أدبه، لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس، حيث كان ما يحمله عن معلمه هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها ويتطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. فالمعلم مثاب على نفس تعليمه سواء فهم أو لم يفهم. طيب يقول وعلى المعلم الناصح للمتعلم، نعم وعلى المعلم النصح للمتعلم أن ينصح له ويرشده ويرغبه في العلم، يذكر له العاقبة الحميدة بالنسبة للعلم في الدنيا والآخرة، يبين له أن دروسه للعلم أنه عبادة بل من أجل العبادات وأفضل الطاعات، يبين له ما يمن الله به على أهل العلم من الرفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طيب يقول مع ملاحظته في كل ما يقوم ويحسن أدبه بحيث يجعل هذا الطالب الذي بين يديه كأنه ابن له، كأنه ولده، بل في الواقع قد يكون نفعه له أنفع من ولده الذي بصلبه. وكم نفع تلاميذ شيوخهم ومعلميهم أكثر مما نفعهم أبناهم الذين بصلبهم. يقول يا ذا المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس. المعلم له حق على المتعلم، والمتعلم له حق على المعلم. حق، ما الحق الذي للمتعلم؟ حق للمتعلم بالنسبة للمعلم، نقول حق له، الحق الذي له من جهته أن ينصح له وأن يرشده وأن يرغبه في ما يكون بالعلم، وأن يعامله كأنه ولد له فيشفق عليه ويرحمه ويساعده إذا كان بحاجة لمساعدة أو قليل ذات اليد ونحو ذلك. وذلك لأن حقيقة التلاميذ لهم بالنسبة للمتعلم لهم حق، لأنه لولا التلاميذ ما تمكن المعلم أن يعلم. أولا أنهم يدرسون له حتى يدرسه، وثانيا أنهم يفتحون له باب المسائل، ربما يكون في عندما يطرح مسألة من المسائل قد يفتح أحد التلاميذ لهذا العالم أو لهذا المعلم، قد يفتح له إشكالا عنده، أو مثلا يصحح له خطأ قدح في ذهنه ونحو ذلك. يقول وحيث كان ما يحمله عن معلمه هو عين بضاعة المعلم، أيضا هذا من نفعه لأن هذا المتعلم سوف ينشر علمك ويبث بين الناس. قال بضاعة يحفظها وينميها ويتطلب بها المكاسب. نقف على هذا، شوف هذا يقول رياض المسك، هذا يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من مضلات الفتن؟ نعم، وهل نقول إن مضلات الفتن فقط ما كان في جانب العقيدة؟ لا، نقول الفتن المضلة قد تكون في جانب العقيدة وقد تكون في غيرها، فهي كالشبهات، كفتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فالإنسان قد يضل أو يفتن في الأمور المتعلقة بالعقيدة، وقد يفتن في الأمور غير المتعلقة بالعقيدة. فإذا ابتلي مثلا بفتنة الشهوات، هذه فتنة، إذا ابتلي مثلا بما يتعلق بالعقيدة، بالتوسل بغير الله أو التقرب إلى الأولياء أو الطواف بالقبور أو فيما يتعلق بالأسماء والصفات، إنكار ما دلت عليه أو تحريف الصفات أو إنكار بعضها، هذا من المضلات. يقول في أحد الصلوات سقط من بجواري في المسجد بعد دخولنا في الصلاة، فقطعت الصلاة خوفا عليه لكي أساعده إن أراد المستشفى أو غيره، وكان قطعي للصلاة لا شعوريا، ولكنه أتم الصلاة، فعدت فكبرت من جديد، فهل علي شيء وكيف الأمل بمثل هذه الظروف؟ ما لا شيء، بعد أن قطعت الصلاة فهذا أشبه بالضرورة، أقول قطعك لها أشبه بالضرورة. يقول والدي أبو علي يقول والدي شيخ كبير، بعض الأحيان يقول لا يستطيع أن يتوضأ فأوضئه، فهل يصح فعلي وكيف التمضمض والاستنشاق في هذه الحالة؟ نعم، إن كان من هنية فوضوءك له صحيح، ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله هذه المسألة، ومن وضعه غيره ونوى صح الوضوء. أما إذا كان لا يستطيع الوضوء كما لو كان على فراش أو على سرير ويخشى من إصابة هذا الفراش بباب الماء، فحينئذ يعني يستيمم. طيب، هذا الدكتور صالح يقول: ما هي علامات أو ضوابط التفريق بخصوص الابتلاء؟ متى يكون عقوبة ومتى يكون كفارة؟ إن شاء الله نذكرها بداية الدرس القادم إن شاء الله. من تحتاجين؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.